السلام عليكم ورحمة الله. ما معنى صلاة الفجر؟ The dawn prayer، صلاة الفجر. The dawn prayer، صلاة الفجر. كلمة dawn يا أخوان لوحدها تعني الفجر أو بزور الفجر. صلاة الظهر The midday prayer، The midday prayer، صلاة الظهر. وكلمة midday تعني منتصف النهار. أما صلاة العصر The late afternoon prayer، The late afternoon prayer، صلاة العصر. وكلمة afternoon تعني الأصيل أو المساء. The late afternoon prayer، صلاة العصر.